منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا، كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء. عمرو السيد في كلية زراعة مستوى أول جامعة القاهرة. طبعا لبست الشنطة دي وأصريت عليها عشان رسالة للطلاب، إن هو في طلاب بتتحجج ان ما عندهاش وقت، ان الدراسه واخداها، بتتحجج بان يعتبر العلوم الشرعيه فرض كفايه مثلا، هتاخد منهم وقت كتير، وهو مش فاضي للكلام ده، هو عايز المستقبل بتاعه يبقى في العلوم الحياتيه فقط مش اكتر. هو اشتركت في مغسقات كتير، بس اللي حصلت على الشهادات في 4، في قياده الصيام، كيف تتعامل مع القران، قيام رمضان، في واحد رابع بقى مش فاكر. طبعا يعني اي حاجة يعتبر هنستفاد منها، وخصوصا المنصة ان اسلوبها معاصر تبع اللي هي المعلومة السريعة، لان طبعا العصر دلوقتي ما بيحتاجش او عايز الوقت يبقى قليل في كذا حاجة. العصر دلوقتي يعتبر مش عايز انك تقعد كتير قدام حاجه واحده بس، دلوقتي عايز نظره سريعه على حاجات كتير في وقت قليل وكده. طبعا جهدكم يعني جزاكم الله خير، الجهد كبير جدا جدا في توصيل المعلومه.